بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة القصص من كتاب جامع البيان لمعين الدين الإيجي رحمه الله تعالى. قال: سورة القصص مكية، قيل إلا قوله الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله الجاهلين. يعني كأن بعضهم ذكر أن هذه الآيات مستثناة من مكية السورة. قال: وهي 88 آية، وهي 88 آية وتسع ركوعات. سورة القصص كما ذكر أنها سورة مكية، وهي مكية باتفاق، والكلام في المستثنيات فيها يعني لا يخرجها عن كونها مكية. وسورة القصص معروف أنها من السور المفتتحة بالطاسيم، من السور المفتتحة بالطاسيم، ومن السورتين المفتتحتين بالطاسيم، اللي هو يتقال عليها الطواسين أو الطواسيم، وتعرف بسورة القصص وسورة طاسيم القصص وطاسيم موسى وفرعون. يقال فيها كده من أسمائها طاسيم موسى وفرعون، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. معروف أن سورة القصص من السور التي يعني غلبت فيها يعني أكثر من نصف السورة في القصص. وقصة سيدنا موسى في هذه السورة يعني لها خصائص كده عن قصة سيدنا موسى في سائر سور القرآن. معروف أن قصة سيدنا موسى متكررة في القرآن، ولكن في هذه السورة يعني سنجد أن أكثر الكلام في قصة سيدنا موسى في مرحلة من مولده إلى بعثته. هذا معروف حتى في أحداث في هذه الفترة، في أحداث في هذه الفترة تجدونها في سورة القصص فقط. يعني قصة مثلا ذهابه إلى مدين، قصة قتله القطي، في قصص يعني اختصت بها هذه من قصص سيدنا موسى، اختصت بها هذه السورة. والسورة يظهر فيها يعني قضية وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، كما أراد الله عز وجل أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض في زمن سيدنا موسى، أراد أن يمن على بني إسرائيل ويجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعد عباده ويعد أولياءه بالنصر والتمكين. وسنجد أيضا في السورة مظاهر من الطغيان الذي يواجهه أهل الإيمان. ليه بقول مظاهر من الطغيان غير قضية فرعون؟ ومعروف أن فرعون الطغيان ما هو فيه من الملك والجاه والسلطة والقوة والنفوذ. كذلك السورة في آخرها قصة قارون، وقصة قارون فيها شكل آخر من الطغيان، طغيان المال، طغيان العلم، إنما أوتيته على علم عندي. فكما ذكرنا أن السورة فيها وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، وإن كانوا مستضعفين فإن الله عز وجل جعل العاقبة للمتقين، ومواجهة المؤمنين لهذه الصور المختلفة من الطغيان. وإذا نظرنا في السورة سنجد أن السورة افتتحت بالكلام يعني بعد الحروف المقطعة الكلام عن القرآن الكريم، ثم آيات طويلة في ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك التعقيب على قصة سيدنا موسى، وهذا التعقيب في أشياء كثيرة يعني فيها ربط بين قصة سيدنا موسى ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قصة قارون ما يتعلق بالطغيان المال وما أنزله الله سبحانه وتعالى بقارون، ثم ختام السورة في يعني تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالثبات على الدين وألا يركن إلى هؤلاء المكذبين الكافرين. ونشرع في آيات السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول المفسر طاسي ميم تلك قال إشارة إلى السورة آيات الكتاب المبين. أولا طاسي ميم الحروف المقطعة يعني لم يتكلم فيها باعتبار أنه تكلم فيها قبل ذلك. ثم قال تلك إشارة إلى السورة هذا يتكلم في تلك اسم الإشارة تلك. قال تلك آيات الكتاب المبين هذه الآيات المذكورة في هذه السورة آيات الكتاب المبين. قال الكتاب المبين القرآن أو اللوح المحفوظ هذا في تفسير الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يقول نتلو نقرأ بلسان جبريل أو ننزل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. هنا في نتلو قل نتلو عليك ما هو التلاوة معروف أن التلاوة نقرأ يعني التلاوة يقرأ ولكن لما نتلو عليك يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى نتلو نحن نتلو عليك. فهنا المفسرين يقول نقرأ طب هل هذا قراءة مباشرة هل هو كلام مباشر نقرأ بلسان جبريل أو يكون المعنى نتلو عليك أي ننزل هذا على المعنى هذا على المعنى لا أن كلمة نتلو في اللغة معناها ننزل. قال نتلو نقرأ بلسان جبريل أو ننزل عليك من نبأ قال مفعول نتلو ومن للتبعيض. فين مفعول نتلو من نبأ من نبأ هو مفعول نتلو. قال ومن للتبعيض وتحتمل أن تكون من بيانية أيضا من نبأ تحتمل أن تكون للتبعيض ومحتمل أن تكون بيانية. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق قال محقين لقوم يؤمنون لأنهم المنتفعون به. إن فرعون قال استئناف يبين بعض النبأ على في الأرض استكبر في أرض مصر وجعل أهلها شيعة قال أصنافا يصرف كل صنف فيما يريد يستضعف قال حال من فاعل جعل وجعل أهلها شيعة. طبعا هو لو فسره على أنه حال فهو يبقى لو أعرب يستضعف على أنها حال فما ينفعش حد يبتدئ بها في القراءة. وجعل أهلها شيعا يستضعف حال كونه يستضعف طائفة منهم. طيب هو على فكرة هو اللي بيقول إنه هو حال يعني ممكن حد يقول طب وكأنه بيان لما سبق يعني وجعل أهلها شيعا هذا بيان بقى يعني هذا بيان لوجعل أهلها شيعا أنه يستضعف طائفة منهم. هو لو هو بيان لها هو محتمل أنه يقول بيان ولكن هيبقى فيه تقدير هيبقى فيه تقدير أنه يستضعف طائفة منهم ويترك طائفة أخرى. هو ده إذا كان هذا هو البيان لوجعل أهلها شيعة أو أنه يقول كما ذكر هنا قال إيه قال يستضعف حال من فاعل جعل يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل يذبح أبناءهم قال بدل من يستضعف ويستحيي نساءهم قال يخليهن أحياء للخدمة إنه كان من المفسدين يستحي من الحياة يعني يستحيهن يعني يجعلهن يتركهن أحياء، ويستحيي نساءهم قال يخليهن أحياء للخدمة إنه كان من المفسدين. قال ونريد حكاية حال ماضية أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يعني إيه حكاية حال ماضية؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. هذه القصة وقعت وهلك فرعون وأورث الله عز وجل بني إسرائيل، كذلك أورثناها بني إسرائيل. فهنا يقول ونريد أن نمن، نريد هذا الفعل المضارع، هذه حكاية عن حال ماضية، حال وقعت، أراد الله عز وجل ذلك ووقع. قال ونريد حكاية حال ماضية أن نمن نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض. قال بإنقاذهم من بأسه. قال والجملة، جملة ونريد أن نمن، قال والجملة عطف على إن فرعون أو حال من مفعول يستضعف. والجملة عطف على إن فرعون، إن فرعون على في الأرض، ونريد أن نمن تكون عطف معطوف على جملة إن فرعون، وجملة إن فرعون أصلا جملة مستأنفة. الوجه الثاني في إعرابها قال أو حال من مفعول يستضعف. في مفعول يستضعف طائفة، يستضعف طائفة حال كوننا أردنا أن نمن عليهم. قال أو حال من مفعول يستضعف. قال وأن نمن مستقبل، انتبهوا لهذا، ونريد أن نمن، قال وأن نمن مستقبل. وإرادة الله إذا تعلقت بشيء في زمان مترقب وجب ألا يتوقف عن ذلك الزمان. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يمن عليهم، أراد أن يمن عليهم. إذا أراد الله عز وجل ذلك لابد أن يتحقق مباشرة. يعني هذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقع هذا الشيء. فهنا يقول أن نمن ونريد أن نمن، هذا مراد به شيء في المستقبل، مراد به شيء في المستقبل. ليه؟ يقول وأن نمن مستقبل، يعني ونريد أن نمن عليهم في المستقبل. ليه؟ يقول وإرادة الله إذا تعلقت بشيء في زمان مترقب وجب ألا يتوقف عن ذلك الزمان. طيب هو ليه يعبر عنه بذلك؟ لماذا يعبر عنه بذلك أن منا؟ لماذا يعبر عنه بهذا التعبير؟ لأنه شيء قريب جدا، قريب الوقوع جدا. فهذا التعبير وكأنه شيء وقع، وكأنه شيء سيقع مباشرة. واضح كده الكلام هنا؟ الأصل الإشكال واضح، إن ونريد كل هذه حكاية حال ماضية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طب لماذا ظلوا مستضعفين بعد هذه الإرادة؟ لماذا ظلوا مستضعفين والله إذا أراد شيئا وقع؟ تقول لا، هنا أن نمن هذا مستقبل وعبر عنه بذلك لأن لقرب وقوعه فصار كأنه كأنه متحقق الوقوع، كأنه وقع الآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. قال قادة في الخير أو ملوكا، هذا في تفسير أئمة، هي جمع إمام، فإما أنها إمام من الملوك أو القادة في الخير الذين يقتدى بهم. ونجعلهم الوارثين لما كان في تحت يد فرعون وقومه. ونمكن لهم في الأرض، قال نسلطهم في أرض مصر والشام. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، قال من بني إسرائيل، متعلق بنري، نري منهم، منهم متعلقة بنري. ما كانوا يحذرون، قال من ذهاب ملكهم في يد مولود من بني إسرائيل، فإن القبط قد سمعوا ذلك من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا في أخبار أنهم سمعوا هذا من بني إسرائيل، وفي أخبار أنها رؤيا رآها فرعون، ولكن مآل الأمر، محصل الأمر، أنهم كانوا ينتظرون أن يأتي أحد من بني إسرائيل فيكون زوال ملك فرعون على يديه. لذلك أمر بتقتيل الصبيان عند ولادتهم كما نعلم. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يقول وأوحينا ألهمنا، فهنا فسر الوحي بأنه وحي إلهام، بأنه وحي إلهام، لا أنه بإرسال جبريل أو وحي من جنس وحي الأنبياء. فقال وأوحينا ألهمنا، إلى أم موسى أن أرضعيه، قال ما دمت غير خائفة عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. من أين أتى بقوله ما دمت غير خائفة عليه؟ من قوله تعالى فإذا خفت عليه، بأرضعي حال عدم الخوف، فإذا خفت فألقيه في اليم. يقول فإذا خفت عليه من أن يحس فرعون به فألقيه في اليم، قال بحر النيل، ولا تخافي عليه فعلينا حفظه، ولا تحزني في هجره، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، قال فإن أمه جعلته في تابوت وسيرته في النيل، فوقع التابوت في نهر كان يجري منه إلى بيت فرعون، فأخذه أهل داره ليكون لهم عدوا وحزنا. قال اللام لام العاقبة. ليه هنا بيقول اللام لام العاقبة؟ لأنهم لم يأخذوه لهذا السبب في أنفسهم، يعني هم عندما أخذوا موسى عليه السلام لم يأخذوا لهذا السبب، لم تكن هذه علة الأخذ، فيقول اللام لام، اللام لام عاقبة. ويحتمل أن يقال فيها أنها لام، ويحتمل أن يقال فيها أن هي لام تعليل، إذا كان الكلام عن تعليل فعل الله سبحانه وتعالى. يعني فالتقطه آل فرعون ليكون لام التعليل، لأنه أنه يعني كأنه لماذا قدر الله عز وجل ذلك. وكثير في المواطن اللي بيتقال فيها لام عاقبة في القرآن ممكن يحتمل فيها أن هي يقال فيها أن هي لام تعليل، إذا كان الكلام عن فعل الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، قال مذنبين، فعاقبهم الله بأن ربى عدوهم على أيديهم، أو خاطئين في الأفكار فأخطأوا في تربية عدوهم. هو الكلام هنا مش في معنى لغوي، ولكن هم خاطئين في ماذا؟ خاطئين في ماذا؟ خاطئين الوجه الأول، كأنه كانوا خاطئين الكلام على شيء سبق التقاط سيدنا موسى، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا مذنبين، فعاقبهم الله عز وجل بموسى، وأن ربى عدوهم على أيديهم، أو أن ربي عدوهم على أيديهم. الثاني خاطئين في أفكارهم فأخطأوا في تربية عدوهم، إنهم كانوا خاطئين، خاطئين في هذا الفعل المخصوص في أنهم ربوا عدوهم. طبعا هو الوجه الأول كأنه فيه إشارة إلى العلة، يعني كأن الوجه الأول فيه إشارة إلى العلة، لماذا عوقبوا بهذا، لماذا التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا، فيكون فيه هذا المعنى. الثاني ليس فيه معنى التعليل كما في الأول. وقالت امرأة فرعون، قال لفرعون حين فتحت التابوت ورأت فيه غلاما بهيا، قرة، أي هو قرة، قرة خبر المبتدأ محذوف، قرة عين لي ولك. فأجابها أما لك فنعم، وأما لي فلا، فكان كذلك، فكان لها قرة عين وآمنت امرأة فرعون، وهو طبعا هلك كما نعلم. لا تقتلوه، يقول فإنه جاء من أرض أخرى، وهو أكبر من ابن سنة، جاء من أرض أخرى وهو أكبر من ابن سنة، فهو أكبر من ابن سنة يعني كأنه كان حجمه أكبر من، يعني يعطي أكثر، أكبر من حجمه، وكانوا يقتلون الصبيان في عام ويتركونهم في عام، فتقول يعني أن شكله ممكن ما يكونش مولود الآن، يعني في هذا العام الذي يقتل فيه الأولاد. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. يقول فإن آثار اليمن تظهر منه أو نتخذه ولدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن موسى، قال لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، فكان الذي يرى سيدنا موسى يحبه حتى من هو صغير، هو رضيع الذي يراه يحبه، يعني مثلا لما نجد في التفسير يقولون فرأت غلاما بهيا، وتقول أثر اليوم تظهر عليه، كل هذا يعني كل هذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني، طبعا على أحد الوجوه في تفسيرها. أو نتخذه ولدا، قال نتبناه، فليس لها ولد منه، ليس لها ولد من فرعون، وهم لا يشعرون. قال من كلام الله، أي التقطوا وقيل كذا وكذا، والحال أنهم لا يشعرون، هنا أو الحال هذه واو مش أو، أي التقطوا وقيل كذا وكذا هذا الكلام الذي دار، والحال أنهم لا يشعرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه. وقيل من كلام امرأة فرعون والضمير للناس، أي نتخذه ولدا والناس لا يشعرون أنه ولد غيرنا. الوجه الأول يكون الكلام موصولا لفظا مفصولا معنى، الوجه الأول وهم لا يشعرون من كلام الله. الوجه الثاني إن أنه من كلامها، أنه من تتمة كلامها. على الوجه الثاني، على الوجه الثاني لا تبدأ القراءة من قوله وهم لا يشعرون. على الوجه الثاني الوقف على أو نتخذه ولدا، على الوجه الثاني الوقف على أو نتخذه ولدا، يبقى نوعه إيه؟ حسن، صح كده، يكون وقفا حسنا. ينفع حد؟ لا مش كافي. على الوجه الثاني ازاي بقى كافي؟ الوجه الثاني ينفع يقف على او نتخذه ولدا ولا يبدأ بهم لا يشعرون، لانه هم لا يشعرون ايه حال، هذه حال صاحب الحال في إيه؟ يعني هذا من تتمة كلامها. اما الوجه الاول فممكن حد يبدأ القراءة من قولي وهم لا يشعرون، ممكن يبدأ وهذا يكون مع تقديره، على وجه آخر يكون من كلام الله ويقول لا بس هو صاحب الحال هنا غير مقدر. بس أقصد أنه هي أظهر في أظهر في الكلام المفصول عن الكلام الموصول. طيب الوجه الأول أنه من كلام الله، هذا كلام أكثر المفسرين، يعني هذا كلام أكثر المفسرين، أنهم هم لا يشعرون أنه من كلام الله، أي هم فعلوا ذلك وقالوا هذا وهم لا يشعرون، أن لا يشعرون بما قدره الله سبحانه وتعالى مما يكون على يدي موسى عليه السلام. الوجه الثاني وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون لإن كان من كلامها هم مش هيبقوا فرعون وملأه وامرأته، ولكن وهم يعني الناس، الناس لا يشعرون أنه ولد غيرنا. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال خاليا من كل شيء كالمجنون في غم ولدها. إن كادت، إنها كادت لتبدي به، يقول إنها كادت يبقى إن كادت، إن هذه إن المخففة من الثقيلة، فقال إنها كادت لتبدي به أي من شدة الحزن كادت تظهر أن لها ولدا ذهب به الماء. طيب والهاء هنا عائد على إيه؟ على ما يذكره هنا، إن كادت لا تبدي به، يقول أي من شدة الحزن كادت تظهر أن لها ولدا ذهب به الماء، لا تبدي به. طيب الهاء عائدة على موسى عليه السلام، إن كادت لا تبدي به أي بموسى لولا أن ربطنا على قلبها قال بالصبر. جوابه يدل عليه ما قبله، جواب لولا يدل عليه ما قبله. طيب يعني يدل عليه ما قبله، يبقى تقدير الجواب إيه؟ لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به لأظهرته. يقول جوابه يدل، جوابه ما يدل عليه ما قبله، لتكون من المؤمنين قال من المصدقين بوعد الله حين ألهمها بأن رادوه إليك قال وهو علة الربط، وهو علة الربط يعني وهو علة الربط على قلبها، وهو علة الربط على قلبها لتكون من المؤمنين. وهنا في تفسير المؤمنين قال من المصدقين بوعد الله، لا يفسر لا يفسر قول الله سبحانه وتعالى هنا لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين هو كأنه أصل إيمان لتدخل في الإيمان، لا هنا يقول لتكون هي كانت مؤمنة ولكن لتكون من المؤمنين، هذا إيمان خاص المصدقين بوعد الله عز وجل حين ألهمها بما ألهمها به مذكور في الآية. قال قيل معناه أصبح فؤادها خاليا من الغم لسماعها أن فرعون تبناه وكادت من الفرح تظهر حاله. هذا قول آخر في إيه؟ يعني ما الذي يقابل هذا القول؟ حبيت أحط واحد عند القول الأولاني، أحطها عند أي جملة؟ من أول الآية خالص، من أول الآية خالص، من عند وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فالوجه الأول الذي ذكره قال فارغا خاليا من كل شيء في غم ولدها، إن كادت لتبدي به حزنا وخوفا وجزعا عليه لولا أن ربطنا على قلبها. الوجه الثاني وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال خاليا من الغم، يعني فرحة لما علمت أنه إيه؟ أنه أن فرعون تبناه، إن كادت لتبدي به من الفرح تظهر حاله. هذا الوجه الثاني الذي ذكره. الوجه الأول عليه أكثر المفسرين، وهذه الآية فيها عدة أخوال، في عدة وجوه، وجوه كثيرة، اللي هو ما المراد بفارغ، يعني مما فرغ قلبه أم موسى، وعليه حيتقال الكلام في إن كادت لتبدي به. وقالت لأخته، قال أختي موسى مريم، واسمها مريم، وقالت لأخته قصي، اتبعي أثره وتتبعي خبره. القص هو اتباع الأثر، القص اتباع الأثر. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب، قال عن بعد، وفاعل بصرت ضمير عائد على أختي موسى، فبصرت به عن جنب قال عن بعد وهم لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع، قالت تحريما قدريا، يعني منعناه من أن يرتضع من المرضعات، وهذا واضح أنه تحريم قدري، أنه ليس تحريما شرعيا، يعني حرمنا عليه المراضع هو صغير رضيع تحريما قدريا. وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال من قبل تتبعها، هنا قدر المضاف، يعني من قبل ماذا، من قبل ماذا، فهنا الذي ذكر قال من قبل، يعني من قبل تتبعها، من قبل قصها إياه يعني. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه يضمنونه ويرضعونه لكم لأجليكم وهم له ناصحون لا يقصرون في خدمته. قيل لما قال ذلك القول أخذوها وقالوا عرفت هذا الولد فدلينا. عرفت هذا الولد، لأنهم لا يعلمون من أين هو، فلما تقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا أنت تعرفي. هذا ورد في بعض الأخبار، هنا يذكر الخبر باختصار. قيل لما قال ذلك القول أخذوها وقالوا عرفت هذا الولد فدلينا، فقالت لا أعرفه وإنما أردت أنهم للملك ناصحون لا للولد. طبعا هو ظاهر الآية وهم له ناصحون، يعني هم لإيه؟ وهم لموسى ناصحون. فعلى هذا الخبر قالت لا أعرفه وإنما أردت أنهم للملك ناصحون لا للولد، حتى استدللتم على أني أعرفه، يعني أنا قلت هذا وأنتم استدللتم بهذا على أني أعرفه وأنا ما قصدت هذا. قال فخلوها فأتت بأمها فالتقم ثديها فقالوا من أنت منه، ترابيل إيه، فقالت إني امرأة طيبة النشر لا أوتى بصبي إلا قبلني. يعني إيه طيبة النشر؟ إيش طيبة النشر بتاعت ابن الجزري؟ يعني إيه النشر؟ يعني طيبة النشر النشر اللي هي الريح، طيبة الريح، يعني أنها امرأة طيبة الريح، لما يأتي إليها الصغار الريح يأتي إليها الصغار فكأنهم يقبلون عليها، تقول إني امرأة طيبة النشر لا أوتى بصبي إلا قبلني. فأعطوه إياها مع أجر وعطاء جزيل، فذهبت به إلى بيتها شاكرة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها برؤيته ولا تحزن، ولتعلم علم مشاهدة أن وعد الله في رده إليها وجعله من المرسلين حق. هنا ولتعلم، قال ولتعلم علم مشاهدة، وإلا فهي مؤمنة تعلم أن الله سبحانه وتعالى وعده حق، تعلم أن الله وعده حق، ولكن لترى هذا علم المشاهدة، ولتعلم أن وعد زي إيه، ربي أذني كيف تحيي الموتى، هذا علم الشهادة، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال غرضنا في رده إليها، أو لا يعلمون أن وعدنا رده إليها أو أن وعده حق. هنا ذكر ثلاثة أقوال في إيه، في ماذا، في مفعول يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون إيه، مفعول يعلمون. الوجه الأول قال لا يعلمون غرضنا في رده إليها، الوجه الثاني لا يعلمون أن وعدنا رده إليها، يعني كأنه مضمون الوعد. الثالث أن وعده حق، كونه حق. يعني نقرأ قبل هذه الجملة: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. ده الوجه الثالث، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك أن وعد الله حق. ده الوجه الثالث، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما في وعد الله عز وجل لها. هذا الوجه الثاني، ولكن أكثرهم لا يعلمون لماذا رددناه إليها وحكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا الوجه الأول. ثم يقول تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. يقول: ولما بلغ أشده منتهى قوته وهو ما فوق الثلاثين واستوى قال اعتدل عقله. نلاحظ هنا أنه فرق في التفسير بين بلوغ الأشد والاستواء، يعني قال بلغ الأشد هذا في منتهى القوة، والاستواء في اعتدال العقل. وفي بعض المفسرين يعني يسوي بينهما. هذه وردت فين تاني في القرآن؟ بلوغ الأشد والاستواء. وقعتم في الفخ في يوسف. ازاي في يوسف؟ في الأحقاف. في يوسف مفيش واستوى، وردت في الأحقاف. صح كده. بس وردت في الأحقاف مش استوى يعني. واللي وارد في الأحقاف إيه؟ أقصد في نفس المعنى إيه اللي وارد في الأحقاف؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فيتقال هو الأشد هو الأربعين سنة، يعني الاثنين بمعنى واحد زي بلغ أشده واستوى هنا، ولا بيفرق بينهم؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما قال نبوة وعلما بالدين أو حكمة وفهما قبل النبوة. نركز هنا في المذكور. قال آتيناه حكما وعلما. القول الأول قال حكما النبوة وعلما بالدين، والقول الثاني ذكر أشياء قبل النبوة، قال حكمة ده حكما وعلما يبقى فهما قبل النبوة. هل هذا الحدث، هل هذا الحدث وقع قبل النبوة؟ أوقع هذا الحدث قبل النبوة أم بعد النبوة؟ قبلها. طيب إزاي حد يفسرها بحكما يفسرها بالنبوة؟ إزاي يفسرها بالنبوة؟ هنشوف ده بقى في الكلام الآتي. ممكن حد مثلا يدفع هذا القول يقول لا حكما ما ينفعش نبوة، لا هو الذي قال نبوة له وجه في هذا هو يفسرها. يقول وكذلك سيأتي الكلام وكذلك نجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء نجزيهم. ودخل المدينة قال مدينة بأرض مصر. قال وهذه الجملة، هي دي النقطة اللي بقول لكم عليها، قال وهذه الجملة ذكر سبب وصوله إلى النبوة وقصته على الوجه الأول الذي فسرنا الحكم بالنبوة فإنها كانت قبل بعثته. شوفوا بقى الكلام هنا. أولا الحدث قبل بعثته، فمن فسر آتيناه حكما وعلما فسر الحكم بالنبوة، فسر الحكم بالنبوة علما بالدين. طيب الحكم فسره بالنبوة، يقول أن ما سيأتي كأنه يعني هذا المذكور ليس على ترتيب الحدث، ولكن ذكر الله عز وجل أنه لما بلغ أشده واستوى أتاه الله عز وجل النبوة، ثم ذكر الله عز وجل الأحداث التي وقعت حتى وصل إلى النبوة، فبدأ ذكر هذه الأحداث من قوله ودخل المدينة. هذا واضح كده، يبقى هو هذا كأنه فيه ده في إجمال الخبر قبل تفصيله، هذا في إجمال الخبر قبل تفصيله. على فكرة ده شبه اللي في أول السورة، يعني أنتوا في أول السورة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، هذا إجمال القصة. ثم قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني هو اللي مذكور قبل ذلك دي نهاية قصة فرعون أصلا، أن فرعون أهلك وأن ربنا سبحانه وتعالى مكن لي هؤلاء المستضعفين، فهذا إجمال القصة ثم جاء تفصيلها بعد ذلك. طيب طبعا الذي يذكره هذا، الذي يذكره هنا هو بيقول هذه الجملة ذكر ساب وصوله إلى آخر كلامه، هذا لمن قال بالقول الأول. اللي بيقول بالوجه الثاني إن هو حكما اللي هو الحكمة قبل النبوة والعلم برضو فهم قبل النبوة، فلا يعني لا يحتاج إن هو يعلل بمثل هذا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قال كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين، كأنه وقت فيه هو كما وصف الله سبحانه وتعالى أنه على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبطي. قال والإشارة على الحكاية، أي إشارة؟ الإشارة في قوله هذا وهذا، لأن الأصل أن هذا تكون في شيء محسوس وأحيانا تأتي في الأشياء المعنوية، ولكن لما يذكر مثلا في إنسان فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، أنت لا تراهما، أنت لا تراهما، فهذه الإشارة على الحكاية، وكأنك ترى، وكأنك ترى هذان الرجلان، هذا كأن في إشارة لواحد وفي إشارة للآخر، فقول والإشارة على الحكاية، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه طلب أن يغيثه بالعون الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال لما كان فيه معنى طلب العون عدي بعلى، أنه استغاثه على فلان، ويقال استغاث بفلان، استغاث بفلان. طب استغاث بفلان على شيء، على شيء هنا يبقى مضمن معنى، مضمن لفعل يتعدى به على، يقول لما كان فيه معنى طلب العون، هنا يقصد أنه فيه تضمين، ماشي، استغاثه واستعانه عليه، استعانه عليه، طلب العون منه عليه. فوكزه، قال هو الضرب بجمع الكف أو الدفع بأطراف الأصابع، الوكز قيل فيها أنه الضرب بجمع الكف أو الوكز بأطراف الأصابع، كأنه يدفع بأطراف أصابعه. فوكزه موسى فقضى عليه، قال فقتله، قال هذا من عمل الشيطان لأنه لم يؤمر بقتل الكفار. طيب هذه الجملة ممكن حد يحس أن جملة غريبة، يعني يقول قال هذا من عمل الشيطان لأنه لم يؤمر بقتل الكفار، يعني لا، هذه الجملة يذكرها جوابا على إشكال يرد، وهو أن هذا الرجل كان كافرا، فلماذا عد موسى عليه السلام، لماذا عد موسى عليه السلام قتل هذا الرجل بالرغم من كفره، عده من عمل الشيطان، لماذا عد هذا القتل من عمل الشيطان؟ فهنا يجيب عن هذا، يقول لأنه لم يؤمر بقتل الكفار، لأنه لم يؤمر بذلك، لأنه لم يؤمر بذلك، فهنا الخطأ كان في أنه قتل رجلا دون أن يؤمر بذلك، كأنه قتل رجلا دون أن يؤمر بذلك. حتى في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة الطويل، سيدنا موسى يقول إيه، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. قال هذا من عمل الشيطان، قال لأنه لم يؤمر بقتل الكفار، إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي بقتله فاغفر لي ذنبي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت؟ قال بحق إنعامك علي اعصمني، فلن أكون ظهيرا معينا للمجرمين لمن أدت مظاهرته إلى جرم، أو معناه أقسم بإنعامك علي، وجوابه محذوف أي لا أتوبن. قال عن ابن عباس لم يستثني فابتلي به مرة أخرى، أي لم يقل فلن أكون إن شاء الله. طيب واحدة واحدة كده نشوف الكلام الذي ذكره هنا في قوله تعالى حكاية عن موسى، بما ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أولا هنا ذكر وجهين في قوله بما أنعمت علي، فقال الوجه الأول بحق إنعامك علي عصمني، والوجه الثاني أنا سأتجاوز بقى فلن أكون ظهيرا للمجرمين الآن ونتقل الوجه الثاني، قال معناه أقسم بإنعامك علي وجوابه محذوف. الوجه الأول أقول بحق إنعامك، بما أنعمت بحق إنعامك علي اعصمني، هذه الباء تقال عليها باء التحليف، باء التحليف زي نقول لحد بالله عليك، هذا باء التحليف. الثانية قسم، أنه يقسم بإنعام الله عز وجل عليه، أنه يقسم بإنعام الله عز وجل عليه. طيب الأولى، الأولى بحق إنعامك علي التحليف، هم يقولوا عليها باء التحليف، باء التحليف هذا يعني بين الناس، الناس يقول تحليف بينهم، كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى بشيء. طيب ما هذا الشيء، ما هذا الشيء، هذا غير مذكور في، ما هذا غير مذكور في الآية، هذا غير مذكور في الآية، فقدره قال عصمني، قال عصمني، وفلن أكون ظهيرا للمجرمين، هذا وعد منه، هذا وعد من موسى عليه السلام. فمعنى الوجه الأول قال ربي بما أنعمت علي، يقول بحق إنعامك علي اعصمني. انتبه هنا، انتبه لشيء ممكن تقرأ إن هنا الباء فسرت بأنها باء سببية، مش دي، ليست هذه باء السببية، ده قول آخر لم يذكره، باء السببية ده موضوع تاني، هذه باء تحليف، يقول باء تحليف بحق إنعامك علي، فهنا يبقى فيه تقدير عصمني، اعصمني الذي قدره هنا. ثم قال فلن أكون ظهيرا معينا للمجرمين، يقول لمن أدت مظاهرته إلى جرم، لن أكون ظهيرا للمجرمين، وهنا لمن أدت مظاهرته إلى جرم، هذا ظاهر في إيه؟ هذا الظاهر من معاونته أو مظاهرته لهذا الإسرائيلي. الوجه الثاني اللي ذكره قال أو معناه أقسم بإنعامك علي بما أنعمت علي، طب أقسم بإنعامك علي، ولما قال قبل كده بحق إنعامك، هنا ما بيفسر على إن هي ما إيه؟ هذه ما مصدرية على تفسيري هنا، تمام؟ على هي ما مصدرية. طيب أو معناه أقسم بإنعامك علي، طيب أقسم بإنعامك علي أنني لن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب هو ليه بيقول جوابه محذوف، ليه بيقول جوابه محذوف؟ قال ربي بما أنعمت يعني بإنعامك علي، يقسم بإنعامك علي، قسم بإنعامك علي، ليه ما قالش جواب القسم فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال محذوف تقديره لا تبنى، لأن فلن أكون ظهيرا للمجرمين ما ينفعش تبقى جواب قسم، ما ينفعش يبقى جواب القسم أوله فاء، ما ينفعش فلن أكون ظهيرا، ما ينفعش أقول والله فلن أكون كذا، ما ينفعش، فهذا ليس جواب القسم، ليس جواب القسم، فيقدر جواب القسم ثم بعدها جملة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فقدر جواب القسم، قال وجوابه محذوف أي لا تبنى. ليه بيقول محذوف؟ لماذا قال محذوف لما بيقول إن الباء هنا للقسم؟ بيقول إن هو محذوف علشان ما ينفعش فلن أكون ظهيرا للمجرمين تكون جوابا للقسم، خلاص. طيب وهنا يبقى فلن أكون ظهيرا للمجرمين على المعنى الذي يذكره، يعني فلن أكون ظهيرا للمجرمين يعني لن أكون معينا للمجرمين لمن أدت مظاهرته إلى جرم، يعني هو كلامه في فلن أكون ظهيرا للمجرمين زي بعض في القولين، والفرق في الوجهين اللي بيذكرهم الكلام في معنى بما أنعمت علي. ثم قال وعن ابن عباس لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله، فابتلي به مرة أخرى، هذا قول وارد عن سيدنا ابن عباس أن موسى عليه السلام لم يستثني، يعني قال لم يستثني فين؟ في قولي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لم يقل إن شاء الله فابتلي به مرة أخرى، اللي هو إيه؟ في اليوم التالي لما مرة أخرى هذا الرجل إيه استغاثه مرة أخرى كما ما هو معلوم في الآية بعد ذلك. طيب هذا الكلام يعني كلام سيدنا ابن عباس، كلام سيدنا ابن عباس يفهم منه ان فلن اكون ظهيرا للمجرمين انه خبر يخبر به موسى عليه السلام عن نفسه في المستقبل، صح كده ولا لا؟ ده كده خبر، يعني لما يقول ولم يستثني فابتلي به يبقى واضح ان هو خبر. هل الكلام في ان هو خبر من كلام ابن عباس رضي الله عنه زي الكلام اللي المفسر بيذكره في تفسير فلن اكون ظهيرا للمجرمين ولا لا؟ متفق معاه ولا مختلف؟ لا ايه لا ما قلت السؤال بصيغه صعبه شويه. متفق هذا الكلام متفق، وبيتكلم على انه لا مختلف فيه، فين مختلف؟ فلن اكون ظهيرا معينا للمجرمين لمن ادت مظاهرته الى جرم، هذا خبر، هو يذكره كخبر، هذا يذكره كخبر، تمام. طيب في قراءة ابن مسعود، انتبهوا هنا بقى، بص انا بسأل ده علشان ايه، انا كنت بأكد على ده علشان بس انتقل لشيء اخر. في قراءة ابن مسعود فلا تجعلني يا رب ظهيرا للمجرمين، ممكن حد يفسر فلن اكون ظهيرا للمجرمين على قراءة ابن مسعود بمعنى يختلف عن المعنى اللي فهمناه من رواية ابن عباس؟ أيوة، أنه من باب الدعاء، وهذا وجه في تفسير فلن أكون ظهيرا للمجرمين أنه من باب الدعاء، ويكون في تقدير، يعني يكون في تقدير، ماشي، لازم هيكون في تقدير علشان يكون دعاء، لازم هيكون في تقدير. ولكن لو حد فسره على ذلك، لو حد فسره على ذلك ما ينفعش في الدعاء يأتي بقول ابن عباس أنه لم يستثني، ملهاش مدخل هنا. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب نرجع كده، نراجع تاني الكلام الذي ذكره، قال ربي بما أنعمت علي. هنا ذكر وجهين في هذه الباء، قال بحق إنعامك علي اعصمني، الثاني أقسم بإنعامك علي لا أتوبن، اللي هو تقدير لجواب القسم. وفلن أكون ظهيرا للمجرمين فسرها على أنها خبر وظهيرا معينا للمجرمين، وذكر أثر ابن عباس أنه لم يستثني فابتلي به مرة أخرى. قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يقول فأصبح موسى في المدينة خائفا يترقب ينتظر سوءا، فإذا الذي استنصره بالأمس ذاك الإسرائيلي يستصرخه يستغيثه. قال له موسى إنك لغوي مبين، فإنك تسببت لقتل ثم تدعوني إلى آخر. فلما أن أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال بالقبطي، انتبهوا إن هنا في ضمائر، في عدة ضمائر هنا. فلما أن أراد الفاعل هنا أن يبطش فاعل بالذي هو عدو لهما، من هذا الذي هو عدو لهما؟ قال يا موسى، من الذي قال؟ أقول فلما أن أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما بالقبطي، هو ده الذي هو عدو لهما، قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني؟ خدوا بالكم، قال الإسرائيلي، ده قول جمهور المفسرين أن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي الذي استصرخه. قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال لما سمى الإسرائيلي غويا ظن أن البطش عليه. هو هنا المفسر بيوضح لنا ليه الإسرائيلي يقول هذا. استصرخ موسى فقال موسى عليه السلام لو إنك لغوي مبين، ثم أراد موسى عليه السلام أن يبطش بهذا القبطي، فلما أقبل عليهما ظن الإسرائيلي لما قال له إنك لغوي مبين أنه سيبطش به هو، ففضح الأمر، وأصلا القبطي لم يكن يعلم أنه قد قتل نفسا بالأمس، الذي يعلم هو الإسرائيلي اللي كان موجود في هذا الموقف. قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يقول لما سمى الإسرائيلي غويا ظن أن البطش عليه. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين بين الناس، فلما سمع القبطي هذا الكلام منه عرف مين اللي قتل القبطي بالأمس، راح إلى باب فرعون وأخبره، فأمر بقتل موسى وأخذ جنوده الطرق لأخذه. وجاء رجل من أقصى المدينة قال من آخرها يسعى يسرع، صفة لرجل. وجاء رجل يسعى قال صفة لرجل، لم يقل حال باعتبار أنه نكرة. قال يا موسى إن الملأ فرعون وأشرافه يأتمرون، قال يتشاورون بك بسببك. وهنا يأتمرون فصل يأتمرون بيتشاورون، احنا عارفين يأتمرون بتأتي من معنى الأمر، يأتمرون ممكن تبقى يأمر بعضهم بعضا، يأتمرون يأمر بعضهم بعضا، ويأتمرون تأتي بمعنى المشاورة. فين يأتمرون؟ فين الفعل ده في القرآن بمعنى المشاورة؟ يأتمرون أو هذا هذه الاشتقاق يعني فماذا تأمرون؟ طيب بصوا أحسنت، بصوا في الطلاق أحسنت ما شاء الله. تأمرون فماذا تأمرون؟ تشيرون، هذا على المعنى، احنا كنا على معنى الائتمار، ان الائتمار الائتمار يتقال في معنى المشاورة، الائتمار يتقال في معنى المشاورة، يقصد قول الله سبحانه وتعالى تأمروا بينكم بمعروف تشاوروا. أحسنت. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، قال بسببك، ليقتلوك فاخرج من البلد إني لك من الناصحين. قال لك بيان لا صلة مقدم. لا صلة مقدم ولا لا صلة المقدم؟ طيب هو هنا يقصد يقول لك بيان، يعني ايه لك بيان؟ هو اولا يقول انها ليست يعني ليست صلة الناصحين، يعني ليست معلقة بالناصحين، لا تتعلق بالناصحين، لاني من الناصحين لك، ليست ايه ليست متعلقة بها. طبعا هو ليه بيقول ما تبقاش كده؟ علشان من اللي قبلها. طيب وهنا بيقول بيان، بيان هذه اللي هي ايه يعني كأنه يقول اعني لك، اعني لك اللي بيتقال عليها البيان، وهي محتمل على فكرة انه يعني في حاجة بيقال عليها الاتساع في الظرف، في اتساع في الظرف ويبقى الناصحين تكون متعلقة بالناصحين، يعني لها وجه يعني. الكلام هنا نحوي محض يعني. بيان يعني ايه؟ بيان يعني اعني لك، اعني لك، هي كده بمعنى اعني لك، يعني كانه يوجه الكلام، يوجه الكلام اليه. تمام. فخرج منها، يعني هو يقول له اني من الناصحين، اعني اقول هذا الكلام لك، لا انها على الذي يذكره مش انها متعلقه بالناصحين يعني. فخرج منها قال من المدينه خائفا يترقب لحوق شر، قال رب نجني من القوم الظالمين، قال من شرهم. ثم يقول تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يقول ولما توجه تلقاء قبالة مدين، اتجاه مدين قال قرية شعيب ولم تكن تحت سلطان فرعون. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال قصد الطريق وكان لا يعرف الطريق إلى مدين فتوكل وتوجه. هنا السبيل على يعني سبيل حسي ولا معنوي على هذا التفسير؟ هذا حسي صح. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هنا يقول السبيل هو الطريق إلى مدين. ولما ورد ماء مدين قال وصل إلى بئر لهم وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم هذا المفعول. ووجد من دونهم في مكان أسفل من مكانهم امرأتين تذودان قال تمنعان غنمهما عن الماء انتظارا لخلو شفير البئر. تذودان يعني تمنعان. المفعول هنا المحذوف تقديره إيه؟ تقدير الغنم الذي يذكره هنا في التفسير. قال امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني تمنعان الغنم عن الماء تمنعان الغنم عن البئر. قال انتظارا لخلو شفير البئر. قال موسى ما خطبكما؟ معلش يا جماعة ساعات باجي هنا في مواطن بنبه كده يعني مثلا ليه دي علشان دي فيها قول آخر في تقدير الايه في تقدير المفعول سواء السبيل لما بقول حسي عشان في وجه آخر ان هو يكون السبيل المعنوي كده يعني انا بس الفكرة مش ان احنا نعرف الوجه الآخر احنا مكتفين الاصل ان احنا بنكتفي ما في الكتاب بس نكون منتبهين قوي ما القول الذي يذكره في الكتاب لان احيانا لما حد يكون بيقرا في كتاب تفسير تاني لو قرا في كتاب تفسير تاني بيذاكر التفسير في موطن آخر ساعات يحمل الكلام يعني يحمل كلاما على كلام آخر يعني لا ينتبه للفرق ما بينهم كانه ايه زي ما اقول يعني يقرا ما في راسه لا يقرا ما في الكتاب. طيب قال ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال موسى ما خطبكما ما شأنكما تذودان قالتا لا نسقي حتى يصدر قال يصرف الرعاء مواشيهم. انتبهوا هنا هو مواشيهم هذه ايه يعني ايه محل مواشيهم هذه التي ذكرها هذه مفعول ليصدر صح هذه مفعول ليصدر حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء قال يصرف الرعاء مواشيهم. طيب في قراءة أخرى في يصدر حتى يصدر حتى يصدر ممكن يكون بيفسر قراءة يصدر ممكن يكون بيفسرها ولا بيفسر يصدر يا ترى هو بيفسر أي قراءة يفسر قراءة الضم ولا قراءة الفتح يفسر قراءة الضم لأن قراءة الفتح الفعل لازم ماشي يصدر حتى يصدر الرعاء يعني ينصرفون ما ينفعش حد يروح على مواشيهم مواشيهم ايه هنا اصلا ما فيش محل ان هو تقدر مفعولا لان هنا الفعل لازم اما يصدر فهو متعدي يصدر الرعاء مواشيهم يعني انا لو انا مش متشكل عندي اصلا يصدر ولقيته كتب مواشيهم اعرف ان هو بيفسر قراءه ايه الفعل المتعدي يصدر. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم كما يقول في التفسير وابونا شيخ كبير لا يستطيع الخروج للسقي ونحن ضعفاء لا نقدر على مزاحمه الرجال فسقى مواشيهما لهما رحمه عليهما. عن عمر قال لما فرغ الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة على رأس البئر فرفع موسى الحجر وحده ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا ودعا بالبركة وروى غنمهما ثم تولى إلى الظل قال ظل شجرة فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير قال طعام فقير محتاج سأل ربه أن يرزقه شيئا ليأكل فإنه من الجوع في غاية. لاحظوا هنا أنه فسر الخير هنا بالإيه فسر الخير بالطعام زي تفسير الخير بيه زي تفسير الخير بالمال زي تفسير الخير بالمال. قال رب فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير قال طعام فقير محتاج سأل ربه أن يرزقه شيئا ليأكل فإنه من الجوع في غاية. قال وما موصوفة وتنكير خير. خلينا نشوف ذكر كذا مسألة هنا. أولا هو ذكر المعنى الإجمالي، سأل ربه أن يرزقه شيئا إلى آخره، ثم ذكر مسألة أخرى قال وما موصوفة، فين ما هذه ما في إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال ما موصوفة، هذه ما الموصوفة. طبعا هو هي ممكن على فكرة تكون ما موصولة عادي، ممكن تبقى ما موصولة، ولكن هو ذكر أن هي إيه، أنها ما الموصوفة. هي ما الموصوفة؟ مرت معنا قبل ذلك بس أنا مش فاكر كان الكلام عليها. طبعا بتمر في كذا موطن بيقال في منها هي موصوفة، بس مش فاكر كان التفصيل كان فين، ولكن لما فصلت أقصد في الدرس، بس بعيد العهد به. ما الموصوفة يعني باختصار تشبه الموصولة ولكن لا تحتاج إلى جملة الصلة، تمام؟ هي بتكتفي بنفسها يعني، لا تحتاج للصلة. أحسنت. مين يقول لي أول موطن؟ لا ولا صح، السؤال صعب، خلينا نشوف السؤال. ممكن مين يقول لي أول موطن بيقابلنا في القرآن فيما بيتقال فيها أن هي ما موصوفة؟ أول موطن في ربما يود في سورة الحجر؟ لا قبل كده بكثير. لا مش أول، تمام ماشي. ممكن يكون هو ده الموطن اللي كان فيه تفصيل فيها في سورة الحجر، ممكن، بس أنا مش متذكر قوي يعني. طيب ما جاتش معاكم. طيب وجه في قوله تعالى، وجه في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ماشي؟ ما هو اللي بيقول مثلا ما، هذه ما موصوفة، ما اللي هي اللي ممكن أصلا حد يقف عليها، دي بتبقى ما موصوفة، ماشي؟ قرأت كتابا ما، ما، ماشي؟ طيب انا مش بتكلم على المواطن الموجوده في القران، بقول لكم يعني اول موطن حد ممكن يقابلها، لا هو اول مره يشوفها يعني في القران بيقابلها في الاول خالص يعني. طيب يقول وما موصوفه، هذه المساله. قال وتنكير خير للشيوع اي قليل او كثير. هو ممكن ده يتقال عليه ان هو عموم ولا لا؟ ممكن يتقال عليه ان هو عموم، ماشي، اي خير، اي خير. طيب قال وتعدية فقير باللام لانه ضمن معنى طالب وسائل. فين التعدية باللام؟ في لما انزلت، يقول فقير لما انزلت، فقير لما انزلت، هذه التعدية باللام، يقول لانه ضمن هنا تضمين معنى طالب وسائل، ماشي، طالب لكذا. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طبعا هو هنا في محذوف معلوم من القصة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه فسألهما فأرسل إحداهما، يعني فهو كل ده محذوف كما يقع في القصص. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال مستحية متسترة بكم درعها، قالت إن أبي يدعوك. قال، يقول في تفسير المشية، مشية الاستحياء، مشية الاستحياء، يقول له إيه، مشية الحرة، مشية الحرة، الحرة هي اللي تستحي، الحرة هي التي تستحي. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، فإنهما لما رجعتا سأل أبوهما عن سرعتهما اليوم في السقي فقصتا، فبعث إحداهما لتدعوه ليجزيك أجر ما سقيت لنا جزاء سقيك. فلما جاءه موسى وقص عليه القصص أخبره بأمره الذي أخرجه من أرضه، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين فرعون وقومي، هذا القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره لرعي الغنم، وعرفنا أن هو رعي الغنم بعد ذلك لما قال إيه، على أن تأجرني ثمانية حجج، وأنه كان في رعي الغنم. قالت إحداهما يا أبت استأجره الراعي الغنم إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال وهو كذلك. يعني يقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهذا فهي تعني أنه موصوف بهذا الوصف. يقول علمت قوته من قلع الحجر وأمانته من أنه أمرها بأن تكون خلفه في الطريق كي لا يراها، وهذه في قصة مشهورة. قال واختلف في أنهما ابنتا شعيب أو ابن أخيه أو رجل مؤمن من قومه. هنا أوجز الكلام في هذا الرجل هو أبو الفتاتين شعيب، هذا قول أنه كان شعيبا عليه السلام أو ابن أخي شعيب أو رجل مؤمن من قومه من مدين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. قال من أجرته إذا كنت له أجيرا، فقوله ثمانية حجج ظرفه، أو من أجرته كذا إذا أثبته إياه وأثبته إياه. فثمانية حجج ثاني مفعوليه أي رعية ثمانية حجج أو رعية ثمانية حجج. طيب على أن تأجرني ثمانية حجج، هنا ذكر أن تأجرني ممكن تبقى حيتأثر على حسب تأجرني ما معناها. ثمانية حجج إعرابها حتبقى إيه؟ على أن تأجرني يعني أن تصير أجيرا لي. ثمانية حجج يبقى ثمانية حجج الظرف. الثاني على أن تأجرني أن تثبت لي في الأجرة ثمانية حجج، صارت إيه؟ صارت مفعولا به. ولما يبقى مفعول به يبقى في تقدير ثماني حجج اللي هو الرعي في ثماني حجج، الرعي في ثماني سنين، والحجج اللي هي السنين. فإن أتممت عشرا، قال عمل عشر حجج فمن عندك، فإتمامه من عندك تفضلا وتبرعا. قال ويمكن أن يكون مثل هذا النكاح جائزا في شرعهم، ويمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لا نفسه، ويمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لا نفسه. طيب هو هنا ذكر مسألة كأن في مشكلة ما يعني شايفها في هذا العقد، مش مشكلة في العقد يعني مشكلة في هل هذا عقد، طب وهل يصح مثل هذا، كان في شيء كأن في يجعله لا يصح إذا كان عقدا. فبيقول إيه؟ قال ويمكن أن يكون مثل هذا النكاح جائزا في شرعهم، يعني كأنه بيقول الصورة دي مش جائزة عندنا، هذا وجه. والوجه الثاني قال ويمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لنفس العقد، أن يكون هذا استدعاء العقد يعني كأنه ممهد قبل العقد، يعني أنه بيتكلم معاه لكن ليس هذا هو العقد، ليس هذا هو العقد. إيه اللي يخليه يقول كده؟ إيه اللي في هذه الجملة تخليه يقول كده؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرة فمن عندك. إيه اللي يخليه يعني يرد عليه مثل هذا فيحاول يذكر له وجوه، ذكر له وجهين. حد بيقول المهر منفعة. حد يقول حاجة تانية؟ حق المرأة. ايه تاني ممكن حد يقوله؟ طيب خلينا كده نشوف اللي قلته. أجر بدون أجر معلوم، ازاي يعني ايه أجر بدون أجر معلوم؟ احنا نتكلم دلوقتي في عقد، في عقد ده قصاد ده، يعني ما ومش هيديله مال في مقابل هذا. قبول المرأة. طيب خلينا كده نشوف الكلام اللي ذكرته. الصداق مؤجل، ايه ده انتوا بتقولوا حاجات غريبة جدا يا جماعة، ايه ده الصداق مؤجل؟ ما عادي ما يبقى الصداق مؤجل، يعني ايه الغريب في كده مثلا؟ طيب خلينا نشوف كده واحدة واحدة. النكاح بالإيجارة ده حد ذكره في الأول صح كده؟ ما اسمهوش النكاح بالإيجارة، يعني اسمها ان المهر منفعة، المهر إيجارة صح كده؟ طيب خلينا كده واحدة واحدة. اللي بيقولوا حق المرأة قصدهم إن المهر إن هو يكون حق المرأة، وهو بيقول إني أريد أن تأجرني 8 حج، هل ده قصدهم ولا قصدهم حاجة تانية؟ طيب الكلام ده ممكن نناقشه، ولكن هو لما يذكر وجهين يقول يمكن أن يكون مثل هذا النكاح جائزا في شرعهم، إن هو يكون الصداق أصلا مش ليها، طب ويمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لنفسه، طب هو ده إزاي يبقى جواب على هذه المسألة أصلا؟ يعني إزاي يكون استدعاء العقد إن هو يقول له أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حج، استدعاء العقد لنفسه، يعني نفسه يكون في مهر بقى ليها، طب واللي فات ده كان إيه؟ ما يستقيمش إن هو يكون بيتكلم على الموضوع ده أصلا، لا يستقيم إن هو يكون بيتكلم على الموضوع ده، والموضوع ده له جواب آخر وما تعرضش ليه. يعني فكرة ان هو ازاي وهو حق المرأة، فبعضهم قال انه كان في شرعهم ذلك، بس مش ده اللي هو بيتكلم عليه عشان الوجه التاني ما يستقيمش في المسألة اللي بنتكلم عليها. وبعضهم قال انه راجع الى المرأة اصلا، يعني هو لما يجره 8 حج ان هذا شيء راجع الى انه شيء راجع الى المرأة، لكن هو ده ما يستقيمش هنا حد يذكره هنا. طب ان هو صداق مؤجل، صداق مؤجل، طب ما عادي ممكن يكون الصداق مؤجل، ما يؤجل الصداق عادي ما فيش مشكلة، ده ما هو ده عندنا، يعني ايه وجه الاعتراض عليه؟ اللي قالوا قبول المرأة، يعني هو أصلا ما هو عقد النكاح أصلا عندنا في الإسلام بيبقى بين الزوج وولي المرأة، يعني هو العقد نفسه، الكلام على العقد الآن هو الكلام ما بين الزوج وولي المرأة، من المرأة ما بتبقاش حاضرة أصلا في العقد، يعني ما بتدخلش هي في العقد، ماشي قبولها وكده، احنا الكلام الان على العقد، يقول لك ده جائز عندهم او يكون مراودة قبل العقد. لا مش المسألة ليست كذلك، اكتر حاجة ذكرتوها ممكن يكون ليها وجه ولكن ليست هي المقصودة، اللي هو فكرة ان هو ان الزواج هنا ان المهر ان يعمل عنده اجرته تكون طعامه وشرابه ومهره، لا هو فيش الاجرة، فين الاجرة يا جماعة؟ ما في، هو يعمل عنده، هذا هو المهر، هو ده المهر، هذا هو المهر، هذا هو المهر، واضح كده ولا مش واضح؟ هذا هو المهر. الفكرة هنا دلوقتي اللي بيقولوا هنا المهر ان المهر عمل نواصل هيشتغل عنده ويكون هذا هو المهر، هو مش مثلا هو هيشتغل عنده فياكل ويشرب، لا هو ليس الامر كذلك، وهيشتغل ويبقى هو ده المهر. طب هنا لما بيقول يمكن ان يكون مثل هذا النكاح جائزا في شرعنا، يعني هو مش جائز في شرعنا؟ اليس هو جائز في شرعنا ولا مش جائز في شرعنا؟ يقولوا جائز، انا مستني حد يقول حاجه كده او كده. طيب هو بصوا المساله، الجمهور على انه جائز في شرعنا، الجمهور على انه جائز في شرعنا، و لا هيقولوا هذا دليله ما هو، وبعدين دليله ما هو، يقول لك ده في شرعهم وليس في شرعنا، عندي من الادله ما يدل على انه ليس في شرعنا، عادي يعني. يعني مش ده لوحده اللي بينهي الموضوع، مذهب مالك، مذهب مالك انه غير جائز في شرعنا، سي الفكره ان هو الجمهور على انه جائز في شرعنا، والمؤلف شافعي اصلا في الاغلب مش قصده على المساله دي، الشافعيه بيجيزوا هذا والحنابلة بيجيزوا هذا والاحناف بيجيزوا هذا، تمام؟ فهو مش بيتكلم على المساله دي، ممكن يتقال لو هو مذهبه كده يبقى يمشي الكلام ان هو كان هذا جائز في شرعهم، او ان هذا استدعاء العقد لنفسه، طب وبعدين فين المهر؟ يبقى المهر لسه هيتقال، طب واللي حصل ده كان ايه؟ برضو هتبقى قلقة شوية، قلقة شوية، صح؟ طيب اوضح شيء هنا، اوضح شيء هنا ان الزواج، ان الزواج لابد فيه من التعيين، لابد فيه من التعيين، يعني ايه لابد فيه من التعيين؟ من التي سيتزوجها؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتين، ما ينفعش الزواج كده، يعني إزاي إحدى ابنتي هاتين؟ واحدة منهم، ما هو لازم يكون في واحدة معينة هي اللي تعين في عقد الزواج، فقالوا إزاي هنا يكون ده هنا العقد؟ فبعضهم قال يمكن أن يكون هذا النكاح جائزا في شرعهم، إن كان ينفع يتزوج دون تعيين، يقول له زوجتك إحدى بناتي وعلى حسب بقى اللي تطلع خلاص كده، يعني مش مشكلة، لا يلزم تعيين، أن يكون هذا جائزا في شرعهم. وجه ثاني يمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لنفسه، هنا تستقيم جدا، يعني تركب مع الكلام، يعني إيه استدعاء العقد لنفسه؟ أنه يعرض عليه الأمر، ليس هذا هو العقد، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حج، وافق سيدنا موسى، فخلاص يعقد على تعيين المرأة على أي الابنتين، على أي الابنتين. فده أكتر وأكتر حاجة يعني تستقيم مع الكلام هنا، والله تعالى أعلم. ماشي، لكن هو قضية التعيين دي ما فيهاش خلاف إن لازم يكون في تعيين، يعني إن لازم يكون في تعيين في عقد الزواج. ما ينفعش مثلا حد يقول له زوجتك إحدى بناتي والتاني يقول قبلت، طب مين إحدى بناتي؟ كده العقد ما تمش أصلا. طيب لازم يعين. قال: وما أريد أن أشق عليك. قال: بالإلزام بالإلزام إتمام العشر، أو بالإلزام بإتمام العشر، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بالقول. قال موسى: ذلك الذي عاهدتني فيه بيني وبينك قائم لا نخرج عما شرطنا. أيما الأجلين الأقصر والأطول، اللي هو الثمانية أو العشرة، أيما الأجلين الأقصر والأطول قضيت. قال: ما زائدة؟ هي أصلها أي الأجلين، أي الأجلين قضيت وما زائدة؟ فلا عدوان علي. قال: لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه، ولي الخيار مطلقا. والله على ما نقول من المشارطة، هذه المشارطة التي وقعت بينهما، والله على ما نقول من المشارطة وكيل. قال: شاهد. سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.